حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن الظلم يترتب عليه تضييق، والطاعة يترتب عليها سعة. فبظلم حرمنا عليهم، بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لا بسبب شيء آخر كما زعموا هم افتراء أنها كانت محرمة على من كان قبلهم. لا، ما كانتش محرمة على من كان قبلكم، إنما حرمت عليكم أنتم عقوبة لكم بسبب ظلمكم العظيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والطيبات هنا هي المذكورة في سورة الأنعام. حد عارف الآية؟ تفضل. والذين هادوا حرمنا عليهم شطومهما إلا ما حرم. تمام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. هذه محرمات حرمت عليه، وما كانت محرمة، إنما عوقبوا بتحريمها ومنع حلها عليهم بسبب ظلمهم الكبير. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. هذه الطيبات التي كانت قد أحلت لهم ثم حرمت بينت في سورة أخرى، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. فقال الله في الآية التي قال أخونا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. استثني من الشح ما خالط الحوايا، الأمعاء، الأحشاء الداخلية لهذه البهائم، أو ما اختلط بعظم، ما كان مختلطا باللحم أو العظم، هذا أيضا صار حالا لو حرم عليهم هيصعب أكل اللحم لأنه مختلط به. لكن ما كان لهم أن يأكلوا هذه الشحوم أبدا ولا يستعملوا، حرمت عليهم بسبب ظلم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، ده سبب يضاف إلى الأسباب المذكورة قبل ذلك. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صدهم أنفسهم وصدهم لغيرهم عن سبيل الله، عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عن اتباع ما جاء في التوراة، قتلهم الأنبياء، تحريفهم للتوراة، هذا هو صور من صور صدهم عن سبيل الله كثيرا. وصدهم عن سبيل الله كثيرا، كلمة كثيرة هنا تحتمل معنيين، يعني يصدون أو صدوا أناسا كثيرا، وإما صدا كثيرا. يبقى كثيرا حاجة من اثنين، إما المصدودين عن هذا السبيل عن سبيل الله بسببهم كثير، ناس كثير، تمام، وإما أن تكون صفة لمصدر محذوف، يعني صدوا صدا كثيرا، صدوا صدا كثيرا. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني بسبب أنهم كانوا كثيرا ما يصدون عن سبيل الله، أو بسبب أنهم صدوا أناسا أو أناسية كثيرا عن سبيل الله. الاثنين صح، حصل منهم الاثنين، صدوا صدا كثيرا، فصد بذلك أناس كثير عن سبيل الله. السبب الثالث فيما ذكرنا اليوم اللي تضاف للأسباب السابقة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يحرم الإنسان من الطيبات بسبب الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فأخذ الربا يحرم به الإنسان الطيبات. واحد يقول بس هم حرمت عليهم الطيبات لأن كان لسه التشريع نازل، التشريع ما خلص، فكيف بأخذ الربا تكون العقوبة الحرمان من الطيبات؟ الطيبات المحللة لا تخرج الأرض زهرتها، لا تخرج الأرض ما فيها من الخير، فيحرم الإنسان من هذه الطيبات. يبقى الأرض بدل ما تجيب 10 ارداب بتلاقي جايبه 5، بدل ما تجيب 5 تجيب 2، يبقى حرمنا، حرمنا من طيبات كثيره بسبب اخذ الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. فاخذ الربا لصفه اليهود، فمعاملتهم الربا واكلهم له وهو محرم عليهم. وخلي بالك من كلمه وقد نهوا عنه، وقد نهوا عنه، فبعد وضوح الامر او بعد وضوح النهي انه نهي عن الربا، وهذا مما نهينا نحن عنه ايضا المسلمون ومما نهت عنه الامم السابقه. الربا ده مش محرم في القران فقط، ده جاء تحريمه في التوراه وجاء تحريمه في الانجيل. فهؤلاء اخذوه بعد ان نهوا عنه، فالذين ياخذون الربا بعد ان نهوا عنه اولئك كاليهود، اولئك كاليهود، هذه صفة اليهود. قال الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الصفة الرابعة فيما ذكرنا اليوم مما يضاف إلى الصفات السابقة، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموال الناس بالباطل. إزاي؟ إزاي أكل الناس أموال الناس بالباطل غير الربا؟ رشوة، سحت، سرقة، كل ده أكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. يبقى اليهود عالم بتوع ربا، بتوع رشوة، بتوع سرقة، وبتوع سحت، هذه صفات اليهود. وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. يبقى أربع صفات مذكورة في هاتين الآيتين، مين هم مننا؟ من يقول؟ تفضل. واحد، الظلم. اثنين، ثلاثة، أكل الربا. أربعة، مين يقولها لنا بقى بالآية نفسها بقراءة نص الآية؟ تفضل يا شيخ. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وقتل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين عذابا منهم عذابا أليما. ليس كلمة منهم معناها إنصاف، وأعتدنا للكافرين منهم، معنى هذا اللي فيه منهم إيه؟ فقال الله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يؤمنون بما أنزل إليك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون في العلم منهم استدراك، الراسخون في العلم منهم، والرسوخ معناها الرسوخ فلان راسخ يعني الثابت متمكن، لكن الراسخون في العلم منهم المبالغ في علم الكتاب، الراسخ والمبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، وهؤلاء سبق الكلام عنهم، والمراد أمثال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، من آمن من اليهود، من آمن من اليهود. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمؤمنون هنا أي مؤمنون؟ من آمن من أهل الكتاب، وأيضا من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما يمكن أن يعطف به على الراسخون في العلم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. لاحظين ان المقيمين جاءت منصوبة، تمام، رغم ان كل المعطوفات بعدها والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله، كل ده معطوف على ايه؟ على الراسخون، الراسخون، الراسخون والمؤتون والمؤمنون، كل دي معطوفة على كلمة الراسخون. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤتون الزكاة، ولكن جاءت كلمة والمقيمين. سيأتي الأغبياء والحمقى أعداء الدين يقول لك في القرآن أخطاء، يقول لك في القرآن أخطاء، هل هم اللي هيفهموا في اللغة العربية وفات على العرب الأفاضل المتمكنين فاتهم ان هم ان دي منصوبة ودي مرفوعة، وجي واحد لسه بيعرفش الألف من كوز الدرة راح يقول وهيقول لك ان في اخطاء، ويجي واحد فيهم متفزلك زي طه حسين ولا اعطوني قلما احمر اصحح لكم القرآن. هذا الكلام كفر يا اخواني، هذا الكلام كفر، فقد نزل القرآن على العرب الفطاح اللي هم بتوع اللغة، مش واحد فرح بمتين شعر قالهم ولا بقصيدة قالها ولا بقصة ألفها، لا، ده عرب كان ليهم أسواق، أسواق يتبارون فيها في اللغة، واحد جايب كده معلقة طويلة كده 300 بيت يسمعها واحد منهم أول مرة ويسمعها لك ويقولها لك ويقول لك فيها أخطاء كذا وكذا وكان ينبغي أن يقول كذا وكان ينبغي أن يقول كذا. تخيل يروح البيت كده يقول لمراته مش النهاردة فلان جه من قبيلة كذا وقال قصيدة راح جايب لها 300 بيت سمعهم أول مرة، كان ينبغي أن يقول كذا وكذا، يعني بيصحح وهو واقف على طول كده. تقدر أنت تحفظ قصيدة 300 بيت ولا 200 بيت من أول مرة تلقى ومرة تسمعها وتصحح اللي فيها وتضبط شيل اللفظ ده وتحط اللفظ ده وتفضل القصيدة بوزنها، ده شغلتهم، ده صناعة العرب هي اللغة، كان هي دي شغلتهم. اللي عايز يغزل واحدة يروح يلاقي قصيدة كده وهي ماشية وما اللي فلحها القصيدة وهي تروح رد عليه بقصيدة زيها، دي شغلتهم. فجاي انت وكانوا قاعدين متربصين، متربصين مستنين اي ثغرة في القرآن عشان يردوا القرآن، فانت احمق يا مسكين كافر اذا قلت هذا الكلام، وينبغي ان تراجع نفسك. اسمع بقى كلام الائمة، ائمة اللغة، اسمع كلام سيبويه وكلام غيره. قال وهذا نصب على المدح، أي وأعني المقيمين الصلاة. مين قال لك ان دي لازم تكون معطوفة على الراسخون، الراسخون في العلم؟ هذه مدح لهم، أي أمدحهم وأعني المقيمين الصلاة. لها تصريف عند العرب وإلا ما كانوش سكتوا، لا تصريف عند العرب ولا ما كانوش سكتوا. وهذا من نتكلم عليه من الناحيه الاعرابيه، لكن لما تمسك بقى كتب التفسير وتشوف اقوال العلماء فيها تجد العجب والاعجاز. فيا اخواني هؤلاء الذين سولت لهم انفسهم أن يفكروا في مسألة الطعن في اللغة اللي جاء بها القرآن، هؤلاء مدحورون مهزومون لأول وهلة، مدحورون مهزومون لأول وهلة، إن الواحد منهم أصلا ما عرف لغة العرب، هو لسه بيتعلم مرفوع ومنصوب ومجهور، الواحد منهم لسه ما تمكن من لغة العرب، لسه بيتعلم يقعد سهران الليل كله عشان يقول له بيت شعر ولا بيت شعر. العرب اللي كانوا متربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته حتى يخرجوا فيها أي ثغر، اللي تحداهم رب العزة أن يأتوا بسورة من مثل أو بعشر آيات من مثله، ما قالوا هذا الكلام، كانت فايت عليهم دي ولا ايه؟ مش واخدين بالهم ان هنا فيه منصوب بدل ما يكون مرفوع؟ فينبغي ان يعني كان يعقلوا، ان يعقلوا ان النقد مش في محله. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك دواء الخبر اهو، اللي صفاتهم كده كلهم واللي مدحوا بكذا واللي عطف عليهم بكذا، كل دولت مالهم؟ قال سنؤتيهم أجرا عظيما، سنؤتيهم أجرا عظيما. طيب لما نقول المؤمنون بالله واليوم الآخر، أي مؤمنون؟ مؤمنوا أهل الكتاب أو من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار؟ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ما هو الأجر العظيم؟ ده أعلاه، الجنة أعلاه، وإلا فأجورهم كثيرة في الدنيا والآخرة. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. من يسمع؟ قول يا عمرو. ما فيش منهم بقى، والمؤمنون بالله نجيب الآيتين دول مع بعض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما كم نبي ذكر في هذه الآيات عدوا كده عدوا كده انا عايز رسول 12 رسول 11 رسول 13 كأن المسألة صعبة يعني في اللي قريناه دلوقتي يا شيخ 13 طيب طيب واللي يقول واللي يقول 24 ليه أسباط إن الأسباط ده مش اسم نبي والأسباط ده اسم نبي يبقى المذكورون من الأنبياء 12 المذكورون 12 ونقدر نقول 11 لأن لو قلنا المذكورون صراحة ولا المذكورون بالضمائر احنا كنا عن المذكورون بالضمائر ولا صراحة صراحة يبقى 11 نعد مع بعض انتوا عديتوا النبي صلى الله عليه وسلم مذكور النبي صلى الله عليه وسلم بضمير إنا أوحينا إليك ما قلش أوحينا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلو عدنا بالضمير يبقى أضيفه محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ضفت محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أضيفه ناس تانية، لأنه قال ورسل لم نقصصهم عليك، يبقى تقول عدد ما نعرفوش، فإحنا بنعدش المذكورين بالضمائر، إحنا بنعد المذكورين إيه صراحة. نوح عليه السلام، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، كده كام؟ خمس. عدوا الأصباط، عدوها أصباط مش اسم نبي، عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، كده عشر. وأتينا داود يبقى 11. بعدين في موسى، وكلم الله موسى تكليما، صارت 12. يبقى في 12 مذكورين ايه صراحة. طيب ذكر بالضمير المباشر على طول، مش ضمير غائب، لا، إليك أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وذكر الأسباط، والأسباط قيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، وقيل غير ذلك، فيها كلام كثير، من أشهرها أنهم أولاد يعقوب عليه السلام، أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ثم أوحي إليه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآية. استشعروا معايا المعنى اللي هقوله دوت إخواني، إيه المسافة بين نوح وإبراهيم؟ كم سنة بين نوح؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم. بين نوح وإبراهيم كم سنة؟ آلاف، قرون عديدة، قرون كثيرة، آلاف السنين، مش كده؟ طيب بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم كم سنة؟ آلاف. استشعر معايا كده عظمة الرب سبحانه وتعالى وهو يحدثك عن الأولين والآخرين في آية واحدة، من نوح إلى محمد، أوحينا إلى هذا وهذا وهذا وهذا، أوحينا إلى هؤلاء. تستشعر قصر الزمان وقرب الزمان، تستشعر أن ربهم كلهم واحد، لا إله إلا هو، حي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف العظمة، لما يحدثك رب العزة عن رسله وأنبيائه في الأولين وفي الآخرين في آية واحدة. فعلا في حق الله سبحانه وتعالى الزمان ده مخلوق، هذا الزمان مخلوق من المخلوقات، لا يساوي شيء، لا يساوي شيء، يعني مش زي ما عندنا كده حاسين ألف سنة وألف سنة وألف سنة. فنوح عليه السلام من آلاف السنين، ومحمد صلى الله عليه وسلم من 1400 وكذا سنة، ها؟ كل هؤلاء ممن أوحى الله عز وجل إليه، عشان تستشعر أيضا معنى الصراط المستقيم اللي بندعو الله عز وجل به ليل نهار، اهدنا الصراط المستقيم، ده الصراط اللي كان عليه كل هؤلاء. تستشعر معنى الدين الواحد، دين الله سبحانه وتعالى الإسلام، كيف أن هؤلاء كلهم رسل الله بالدين النازل من عند الله الذي هو الإسلام، لا دين سواه. كل المعاني دي يا أخواني تستشعرها وانت بتقرأ كده كل الأنبياء والمرسلين مذكورين، ورب العزة يتحدث عنهم ويذكرهم لنا في آية واحد، إنا أوحينا إلى دو غيرهم، هذا ما هؤلاء من ذكر، فضلا عن من لم يقصص علينا خبره. فائدة أخرى مهمة جدا، لا يضرك جهالة الناس بك، هؤلاء أنبياء ولا نعرف أسماءهم، لم يقصص الله عز وجل علينا خبرهم، في أنبياء كثير، مئات مئات الأنبياء وآلاف الأنبياء وانت ما تعرفهمش، هل يضرهم ذلك؟ هم أفضل الخلق وانت ما تعرفهمش. فيا أخي الكريم، لما يمن الله عز وجل عليك بمنة، سواء من منن الدنيا أو بأمور شرعية أمور آخرة، اوعى تبقى في ذهنك مراءة الناس، الناس تعرفني ازاي، ما عرفونيش وانا اللي بقول كذا وانا اللي عارف كذا وانا اللي عندي علمي كذا، ايه يعني؟ هل يضرك جهالة الناس؟ لما الرجل يستشهد ويبلي بلاء حسنا في القتال وامير المؤمنين عمر ما يعرفوش، قال ما ضره ان عمر لا يعرفه، ايه يعني مشكلة عمر لا يعرفه، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى أبلى بلاء حسنا وجاهد حتى قتل، هو عند رب العزة سبحانه وتعالى من الشهداء. فانسى قصة الناس، لأن آفة الناس الناس، مصيبة الناس الناس، بتضيع أعمالك وبتضيع نفسك بسبب الناس، أحسن الناس يقولوا وعشان الناس. اوعى انسى خالص الناس دول، لا تضعهم في في في حسبانك اطلاقا، الا لتتقرب بهم الى الله، فبتحسن اليهم، بتعملهم معروف، تنهى عن المنكر، فبتتقرب بسببهم الى الله. لكن عشان تنتظر منهم مدحا او تخشى منهم ذما، انساها، لا تجعلها في الحسبان اطلاقا. ان كان لتبرئ دينك وعرضك فقد مدح الشرع ذلك، فبرئ دينك وعرضك، ولكن لتنال عندهم مكانة، لتكون بينهم مذكورا معلوما، لا، اطلب العلم لتكون عند الله عالما. يبقى عند رب العزة سبحانه وتعالى في عباد العلماء فلان، وإن لم يعرفه الناس وإن لم يعلمه الناس، فهؤلاء أنبياء ومرسلون والناس ما تعرف، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك، إيش الإشكال؟ ولا إشكال. فذكر بعضهم لنتأسى بهم، وآخرون لهم منازل ومناقب، ونحن نؤمن بهم ولو كفرنا بواحد منهم ونحن لا نعلم، نكفر ونخرج من الملة. تخيل، قال الله، هذه مقدمة بس بين يدي شرح الآية لأهمية هاتين الفائدتين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يقول المصنف، وهذا متصل بقوله تعالى يسألك أهل الكتاب، فاكرين الآية اللي أخذناها أول أمس، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر من تقدمه من الأنبياء، فما بالكم تطلبون منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل. يعني معنى الآية كده، انت نبي بيوحى اليك كما اوحي الى سائر الانبياء، وما اللي بيطلبوه دوت؟ هو كان في حد طلب من الانبياء كده قبل كده ولا ايه؟ اذا كان الايه بترد عليهم تكمله لطلبهم وسؤالهم. انا اوحينا، قلنا الوحي معناها ايه يا اخوان؟ حد فاكر ما معنى الاعلام بخفاء؟ لكن الالهام دي صوره من صور الوحي، فالوحي هو اعلام بطريقه خفيه سريعه، خلاص، بطريقه خفيه سريعه. لما يجي واحد كده وقاعد في المجلس واعمل له كده، يبقى انا علمته بطريقه خفيه سريعه ان هو ايه؟ ان هو موفق مسدد، مش كده؟ لما اعمل له كده يبقى اشرت له بايه؟ كان علمته بطريقه خفيه سريعه بسرعه، مش كده؟ ها، واحد يقول لي بس مش دي خفيه، ده كل الناس شايفاك. فاذا الخفاء بيتفاوت، يتفاوت يتفاوت فعلا، ده خفي بالنسبة لأشخاص غير خفي لآخرين، تمام؟ فيأتي إعلام الناس بخفاء يسمى وحيا، خاصة إن كان هذا الإعلام سريعا. أوحى إليه، أوحى يوحي إيحاء. طيب، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. ايش معنى نوح يعني؟ لأنه أول نبي شرعت الشرائع معه، وقيل غير ذلك. كما أوحينا إلى نوح، يعني أوحينا إليك إيحاء كالذي أوحيناه إلى نوح. أوحينا إليك هذا الإيحاء حال كونه مشبها بإيحائنا إلى نوح عليه السلام. وأوحينا إلى إبراهيم، معطوف على وأوحينا إلى نوح، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إسماعيل وإسحاق ويعقوب أبناء إبراهيم عليه السلام، والأسباط قيل لهم أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. قال المصنف، وقد خص هؤلاء بالذكر بعد دخولهم في لفظ النبيين تشريفا لهم، تشريفا لهم، كقول الله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فخص جبريل وميكال بالذكر مع أنهم يدخلون فيه في ملائكته. وقدم عيسى على أيوب ومن بعده مع كونهم في زمان قبل زمانه، وذلك ردا على اليهود الذين كفروا به. يبقى كأن السياق أصلا كان في الكلام عن اليهود، عن الذين هادوا، فكأن تأكيدا لهذا فقال وعيسى، وعيسى يعني هذا الذي كفرتم به هو ممن أوحينا إليه. هذا غير ان احنا ممكن ان نقول ان الواو ايه لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. وآتينا داود زبورا. قال القرطبي: وهي 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. الزبور كانت عبارة عن مجموعة من الحكم والمواعظ. قال: وهي 100 ده المصنف الشوكاني 150 مزمورا، لأن يعني القرطبي قال 150 ايه سورة سورة، فقال 150 مزمورا. والمزمور هو فصل يشتمل على كلام، المزمور فصل يشتمل على كلام. لداود يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم، وتارة بمواعظ، وكان يقول ذلك عليه السلام. المهم احنا عايزين نجيب مادة زبور هذه. قيل: الشيء المزبور يعني الموثق، فالأصل في الكلمة معناها التوثيق. يقال بئر مزبورة يعني مطوية بالحجارة. وسمي الكتاب الذي نزل على داود زبورا لقوة الوثيقة به. يبقى ده المعنى اللغوي يا اخوان، ده المعنى اللغوي. كما نقول مثلا الكتاب معناها المجموع المضموم، القرآن معناها المقروء، ده المعنى الايه اللغوي. وإلا القرآن فهو كتاب الله النازل على محمد صلى الله عليه وسلم المتواتر المنقول كذا. لا، احنا مش بنتكلم عن المعنى الشرعي، احنا بنتكلم عن معنى الكلمة في الايه في اللغة. قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي وأوحينا إلى رسل قد قصصناهم عليك من قبل. طيب من قبل يعني من قبل إيه؟ من قبل هذه السورة ولا من قبل هذا اليوم؟ الاثنين صح. ورسلا قد قصصناهم عليك على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني قبل هذا اليوم أو قبل هذه الايه؟ قبل نزول هذه الآية وهذه السورة. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، هؤلاء الرسل المذكورون في هذه الآية اللي تليت عليك في سورة النساء. ورسلا قص عليك من قبل في سور قبل سورة النساء، سورة النساء مش أول سورة. ورسلا قد قصصنا عليك من قبل وكلم الله موسى تكليما. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية فيها رد على الذين يؤولون صفة الكلام وينفون صفة الكلام لله عز وجل. هل يتكلم ربنا؟ الجواب نعم، بنص القرآن ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا كل شوية نقول قال الله، مش كده؟ كل ما نيجي نقول استشهاد نقول قال الله، قال رسول الله، قال الله، يبقى في قول لله. ولا بقول قال الله واحنا ما وصلش قال الله، ها؟ ولا ليها تأويل غير كده؟ فسبحان الله. يعني لو سألت هؤلاء الذين يقولون ان الله لم يتكلم، طب اذكروا الدليل من القرآن، يقول لك قال الله، اهو ادي قلت قال الله. فقال الله اثبات، لان لله قول ولله كلام، ليس كقول المخلوقين وليس ككلامهم، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاننا نثبت الصفة وننفي الكيفية، كل كيفية تخطر ببالك فالله عز وجل سواها، وصفة الله عز وجل سواها. واضح إخواني؟ ففي فرق بين إثبات الصفة وبين إثبات كيف يكون ذلك. أما الكيف فلا يعلمه أحد، الكيف لا يعلمه أحد. قال الله: ولا يحيطون به علما. وكلم الله موسى تكليما، كأن الآية نزل الرد عليه. لأن تكليما دي بيسموها إيه؟ حد يعرف يعرفنا كلمة تكليما؟ يؤكد صفة الكلام، كلم تكليما، كلم تكليما. ولهذا فهذا التأكيد دفع توهم كون التكليم مجازا. ده مش كلام مجازي، ده كلام ايه؟ حقيقي. لان العرب بتسمي ما وصل الى الانسان كلاما باي طريق. يعني مثلا انا لو اشرت لك كده يعني هو امشي، يقول لك فلان كلمني وقال لي امشي، كلمني يعني وصل لي المعلومة. فاهمين ازاي؟ فقال لك حتى ينصرف هذا الوهم انه ما كانش ايحاء كده خفي، انه كان كلام حقيقي، قال تكليما. ولهذا ما لم يؤكد بالمصدر فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. هنا تأكد بالمصدر ما تأكدش إيه هو المصدر؟ تكليما، كلم تكليما. إذا كلمة كلم قد تكون كلاما وقد تكون غير كلام، ماشي وافقناكم أيها المؤولة، ولكن قوله تكليما لا تفيد إلا الكلام الإيه؟ فإذا أكد الفعل بالمصدر فلا يفيد المجاز بحال، إنما يفيد الإيه؟ الحقيقة. فهذا حقيقة لا مجازا، أن الله كلم موسى تكليما، كلم موسى تكليما. وإحنا تكلمنا في درس الأسماء والصفات عن أكثر من 20 دليل في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قلنا الكلام والقول والنداء، ينادي الله سبحانه وتعالى أو نادى الله، هذه صفات لله سبحانه وتعالى نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه. فالكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. رسلا مبشرين أي لأهل الطاعات، ومنذرين أي لأهل المعاصي، لئلا يكون للناس على الله حجة أي معذرة يعتذرون بها، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، عشان ما حدش يبقى لي حجة ولا لي عذر، يقول لو كنت أرسلت إلينا رسولا كنا آمنا. هذه أرسل إليك الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. والله عز وجل في الآية الأخرى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة على خلقه، مش حد هيالك إلا لما يأتيه إيه؟ يأتيه رسول، يأتيه من يذكر له الرسالة، يذكر له قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بعد ذلك يعرض فيعذب العذاب الأليم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول المصنف وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة، تنبيه على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه ورحمة، تفضلا منه ورحمة. ما فيش حد له حجة على الله سبحانه وتعالى، لله الحجة البالغة، لكن هذا من باب رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق في الخطاب. خلاص ما فيش لك أي حجة لو اعتبرناها حجة، لكنها في الحقيقة ما هو إلا اعتذار لا معنى له، ما هو إلا اعتذار لا معنى له. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل يعني بعد إرسال الرسل. وكان الله عزيزا لا يغالبه مغالب، حكيما في أفعاله التي من جملتها أنه أرسل إلينا الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغيار من الله، لأجلي أو من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين حتى يعذر إلى خلقه، حتى يعذر إلى خلقه. ما حدش يبقى عنده إيه؟ عذر. فالعذر عندك مردود والحجة بتاعتك باحظة. ليه؟ لأن الرسل جاءوا بما يرد عليك، الأنبياء جاءوا بما يرد عليك، فقد جاءوك بالبشارة وجاءوك بالنذارة وبينوا لك الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبينوا لك أمر الأولين وأمر الآخرين، فلا حجة لك ولا عذر. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا